أما عامة الناس فعليهم أن يقرأوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. معنا وياك في الآخرة إن شاء الله يحشرنا إن شاء الله تحت لواء محمد. آمين آمين يحشرنا مع الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يسلمك يا شيخ. الله يحفظك. من فضل بارك الله يصل إن شاء الله. الله يسلمك يا شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم.